بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وكنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند استعداد النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة أحد وانخزال عبد الله بن أبي بن سلول ببعض الجيش في الطريق، وأن عبد الله بن عمرو والد جابر كان يوبخهم ويحضهم على الرجوع للقتال، وقد جاء عنه أنه قال: أبعدكم الله، إن الله عز وجل سيغني نبيه والمؤمنين عن نصرتكم. إلى أن استقل النبي صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه حتى نزل شعب أحد، وسيكون الحديث في هذا المجلس عن هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذلك: واستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه حتى نزل شعب أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح تعبأ صلى الله عليه وسلم للقتال في أصحابه، وكان فيهم 50 فارسا، واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير الأوسي، وأمره وأصحابه ألا يتغيروا من مكانهم وأن يحفظوا ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم. وظاهر صلى الله عليه وسلم يومئذ في بين درعين عليه الصلاة والسلام. الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقل هنا بمن بقي معه وكانوا 1000، وانعزل عبد الله بن أبي وانخزل 300، فيكون المتبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين ما يقارب 700، حتى نزل شعب أحد عليه الصلاة والسلام في عدوة الوادي إلى الجبل، يعني في حافة الوادي وفي جانبه إلى جهة جبل أحد، فجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. وهذا من ترتيبه صلى الله عليه وسلم لصفوف القتال وتهيئته لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نبههم ألا يبدأ أحد بالقتال إلا إذا جاء الأمر والإذن بذلك منه صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام تعبأ، أي تهيأ وتجهز واستعد للقتال في أصحابه، وكان فيهم 50 فارسا، واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير الأوسي، وأمره وأصحابه ألا يتغيروا من مكانهم. يعني ماذا؟ أمرهم بالجلوس على جبل عرف بجبل الرماة. لماذا أمرهم بالجلوس على هذا الجبل، جبل الرماة؟ لحماية المسلمين من تلك الجهة. وأمرهم أمرا ألا يتغيروا مكانهم، وأن يحفظوا ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليهم أنه مهما كان الأمر ألا ينزلوا من هذا الموضع الذي عينه لهم صلى الله عليه وسلم. وجاء في الخبر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وهذه تعاليم واضحة بينها ووضحها صلى الله عليه وسلم حماية للمسلمين، وهذا من سياسته وحكمته صلى الله عليه وسلم. أمرهم أن يحفظوا ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم وألا يتغيروا من أماكنهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وظاهر صلى الله عليه وسلم يومئذ بين درعين. وهذا دليل من جملة أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الأسباب، وأن اتخاذ الأسباب دائما لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل إن من تمام التوكل أن يفعل المسلم السبب. فهذا إمام المتوكلين وسيد المرسلين وسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم في معركة أحد ظاهر بين درعين، ولبس أيضا المغفر الذي يوضع على الرأس. هذا كله من باب اتخاذ الأسباب للوقاية من ضرب العدو أو نبل العدو أو نحو ذلك. فاتخاذ الأسباب إذن لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل هو من تمام التوكل. وهذا صح في عدة أحاديث، منها حديث الزبير بن عوام في جامع الإمام الترمذي رحمه الله، ويروى أيضا عن غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الحافظ بن كثير رحمه الله: وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار، وجعل على إحدى المجنبتين، وقيل المجنبتين، الزبير ابن العوام، وعلى المجنبة الأخرى أو المجنبة الأخرى المنذر ابن عمرو المعنق ليموت. هذا هكذا قال الحافظ كثير رحمه الله. فقوله أعطى اللواء مصعب بن عمير، اللواء هو علم الجيش الذي في ضوئه يتقدم الناس ويتحركون في المعركة، ويكون أمارة وعلامة على للجيش. وجعل على إحدى المجنبتين أو المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى الأخرى المنذر. والمراد هنا بالمجنبتين يمين الجيش ويساره، فجعل على إحداهما الزبير وعلى الأخرى المنذر بن عمرو، وهو رضي الله عنه وأرضاه من الخزرج، ويلقب بالمعنق ليموت. والمراد بالمعنق المتقدم المسرع، يقال أعنق ليموت، يعني أسرع وتقدم ليموت شهيدا في سبيل الله عز وجل. ولقب رضي الله عنه بهذا اللقب لسرعته في طلب الشهادة في سبيل الله جل وعلا. والمنذر بن عمرو الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه هو عقبي بدري، يعني ممن شهد بيعة العقبة وممن شهد بدرا، فيقال عقبي بدري، وشهد أيضا أحدا، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم على مجنبة الجيش، واستشهد في بعد غزوة أحد بوقت ليس بطويل. استشهد المنذر رضي الله عنه بعد غزوة أحد بوقت ليس بطويل بعد هذه الغزوة بأربعة أشهر في غزوة بئر معونة، وهي من أوائل السنة الرابعة من الهجرة في شهر صفر، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: واستعرض الشباب يومئذ فأجاز بعضهم ورد آخرين، فكان ممن أجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة، وكان ممن رد يومئذ أسامة بن زيد وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعرابة بن أوس وعمر بن حزم، ثم أجازهم يوم الخندق. ثم أجازهم يوم الخندق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض عددا، يستعرض الشباب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعرض عادة في معاركة الشباب، يأتون عنده ويمرون من أمامه حتى ينظر من كان منهم يصلح أن يدخل معهم القتال والجهاد، فإنه يأذن له عليه الصلاة والسلام، ومن يراه صلى الله عليه وسلم ليس كذلك فإنه لا يأذن له بذلك. وجميع هؤلاء الشباب يأتون عن رغبة صادقة ويبدون الاستعداد، وبعضهم يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويتطاول يحاول أن يمد جسمه حتى يجيزه صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على الرغبة القوية الصادقة في قلوب هؤلاء الشباب لأن يأذن لهم صلى الله عليه وسلم في الدخول في المعركة، فكان عليه الصلاة والسلام يجيز البعض ويرد البعض. فكان ممن أجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج. سمرة بن جندب رضي الله عنه فزاري، ولما توفي والده جاءت أمه إلى المدينة وتزوجها رجل من الأنصار، وتربى سمرة بن جندب رضي الله عنه في حجره، وقد جاء مع شباب الأنصار لما استعرضهم النبي عليه الصلاة والسلام واحدا واحدا باعتبار أنه تربى في حجر رجل من الأنصار وهو زوج أمه. لما جاء دور رافع ابن خديج الأنصاري في استعراض النبي صلى الله عليه وسلم لشباب الأنصار أثنوا عليه خيرا في أنه ماهر في النبل، وكان أيضا رضي الله عنه حريصا جدا ويتطاول أمام النبي عليه الصلاة والسلام عن رغبة قوية في أن يأذن له صلى الله عليه وسلم، فأجازه عليه الصلاة والسلام. فلما أجازه قال سمرة بن جندب لزوج أمه من شدة حرصه ورغبته في أن يشارك في هذه المعركة: أجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافع وأنا أسرع رافع، يعني لو أتصارع أنا ورافع أنا أسرعه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فطلبه وطلب رافع وقال تصارع، فصرعه سمرة بن جندب فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في ترجمة سمرة بن جندب في كتاب الإصابة للحافظ بن حجر وفي غيره من كتب التراجم. قال: وكان ممن رد يومئذ أسامة بن زيد وأسيد والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ابن عمر وعرابة بن أوس وعمر بن حزم، ثم أجازهم يوم الخندق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجز هؤلاء الشباب من أصحابه عليه الصلاة والسلام يوم أحد، لكن أجازهم يوم الخندق وهم أبناء 15 سنة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما والحديث الصحيحين قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله استعداد قريش وأنها تعبأت في 3000 فيهم 100 فارس، وجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وأولياءه المتقين. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.